إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين يستحقون جنته وقال أولئك في جنات مكرمون بصفات جاءت في هذه السورة العظيمة سورة المعارف. قال جل وعلا في بدء هذه السورة: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل من الكفار، وكانوا يسألون أحيانا سؤال استفهام ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وكانوا أحيانا يسألون سؤال استبعاد واستنكار، يقولون أيان يوم القيامة، يعني أين تكون هذه، مستبعدين لوقوعها. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا العذاب الذي أخبر عنه في يوم القيامة واقع لا محال. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، لن يدفعه أحد عنه هذا العذاب مهما كان في السماوات ولا في الأرض. من الله، هذا العذاب كائن من الله لهؤلاء الكافرين. ثم وصف الله نفسه فقال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. الله ذي المعارج، صاحب المعارج، وهذه المعارج المصاعب. ثم بين الله تبارك وتعالى من يعرج إليه، قال: تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة تعرج إليه، تصعد إليه سبحانه وتعالى، فالرب في السماوات العلى فوق عرشه سبحانه وتعالى، تصعد الملائكة منهم نزولا إلى هذه الأرض وصعودا وعروجا إليها، كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فيعرج الذين باتوا فيكم، لهم في صلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يعني أعلم بعباده سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: رب أتيناهم وهم يصلون، أي العصر، وتركناهم وهم يصلون، أي صلاة الفجر. فهؤلاء ملائكة يسمعون الذكر ويحضرون الصلاة وهم يتعاقبون. ومعنى يتعاقبون، يعقب بعضهم بعضا في الحفاظ وفي كتابة وفي حفظ ما يعلمه المؤمنون، ويعرجون به إلى الله تبارك وتعالى. تعرج الملائكة والروح، والروح جبريل عليه السلام، فإنه ينزل من الله تبارك وتعالى على الرسل، يتنزل على الرسل ثم يعرج إلى الله تبارك وتعالى، ينزل بالأمر الحكيم من الله تبارك وتعالى. وكذلك الروح، الأرواح، أرواح أهل المؤمنين، أرواح أهل الإيمان، فإنها تعرج إلى الله تبارك وتعالى بمجرد قبضها، تعرج مع ملائكة الرحمة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أي في سويعاته أو ساعته الأخيرة قبل نزع روحه، أتاه ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من الجنة وكفل من الجنة، فيجلسون منه مد بصره، يعني يراه قبل أن تقبض روحه. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسر الطيب، فتخرج تفيض يقول النبي كما تفيض القطرة من في السقاء، يعني أنها بسهولة النزول، فنزول قطرة ماء من فم القربة نزول سهل، فلا يدعونها أي ملائكة الرحمة هؤلاء في يده طرفة عين حتى يحنطوها بهذا الحنوط، الحنوط هو ذا العطر، عطر من الجنة، ويكفنوها بهذا الكفن، هذا للروح، ثم يعرجون بها إلى الله تبارك وتعالى. كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا كأحسن نفحة طيب وجدت على سطح الأرض، فيقولون أي الملائكة روح من هذا؟ فتقول الملائكة الذي تحمل هذه الروح روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى أن ردوا روح عبدي إليه أي في قبره، فإني منها أي من الأرض خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم بعد ذلك أخبر النبي أنه ترد روحه إلى قبره، ثم يأتي ملكان يسألانه، ثم بعد هذا السؤال يريه الله تبارك وتعالى مكانه في الجنة، يقال له هذا مكانك يوم يبعثك الله، يعني يوم القيامة تنزل في هذا المنزل من الجنة، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. فهذا من المعراج، الله ذي المعارج، وهذا العروج عروج الملائكة وعروج الروح إليه، عروج أرواح المؤمنين إلى الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي وسمعتم في هذا الحديث، ثم يأتون بها إلى السماء التي فيها الله أي العلو الذي فيه الله تبارك وتعالى أي فوق سبع سماواته جل وعلا. تعرج الملائكة والروح إليه، ثم قال جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني عذاب الله واقع في هذا اليوم، في يوم وهو يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة أي بسن الأرض، بسن هذه الأرض 50,000 سنة من سنوات هذه الأرض يوم واحد عند الله تبارك وتعالى وهو يوم القيامة. فاصبر صبرا جميلا على تكذيبهم وعلى إنكارهم البعث والنشور وعلى استهزائهم بك استهزاء بيوم القيامة، فاصبر صبرا جميلا، تصبير من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله إنهم يرونه بعيدا، نراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا في الزمن بعيدا في التحقق، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ونراه قريبا. ثم وصف الله هذا اليوم فقال يوم تكون السماء كالمه، المه المعدن المذاب، الرصاص أو الحديد أو الذهب إذا أذيب أصبح ذائب، فهذا المه، فهذا وصف الله للسماء في هذا اليوم، يوم تكون السماء هذه الشديدة القوية كالمه، وتكون الجبال كالعهن، الجبال القوية الصلبة هذه الأحجار الصلبة، لكنها تكون بعد ذلك كالعهن كالصوف منفوش، العهن والصوف، وأخبر الله أنها تكون كالصوف المنفوش كالعهن المنفوش، يعني الذي تباعدت شعراته بعضها عن بعض، ولا يسأل حميم حميم. في هذا اليوم العسير الذي يحول السماء الصلبة القوية الشديدة إلى أن تكون كالمهن، ويحول الجبال الصلدة قوية أن تكون كالعهن، يقول الله ولا يسأل حميم حميم. في هذا اليوم ما أحد يسأل غير الحميم الصاحب، الصاحب قوي الصحبة، الحار في صحبتك، يعني حار في صحبتي مو بارد الصحبة، لا حار يحمل صديقي، فهذا الحميم لا يسأل عن صديقه ولا يسأل حميم حميما، يبصرونه شوفوا مرة ومرة يراه لكن ما يسأل، كلهم في حاله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد في حاله، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أعظم ما عند الإنسان، أعز ما عند الإنسان ماذا؟ أولاد، لكن أولاده الذي هم أعز شيء، فلذات كبده يتمنى لو يضعهم فدية وينجو هو من النار، يومئذ يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه، يفتدي من النار، وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني أنه يتمنى لو بكل هؤلاء أن يقدمهم لينجو هو من العذاب الشديد، ولكن لا يفيد. الله لا يقبل فدية ولا يقبل أحد، لا فدية من ولد ومال ولا من مال. لو كان لأحد، لو كان للكافر مثل أرض ذهبا ثم أراد أن يفتدي به يوم القيامة ما تقبل منه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال جل وعلا: كلا إنها لظى، إنها النار لظى. ومعنى أنها لظى نار تتقلب، مو نار ساكتة ساكنة، لا، نار تتقلب من شدة حرارتها. إنها لظى نزاعة للشوى، شوى فروة الرأس تنزعها، يعني من شدة الحرارة فإنها تطير فروة رأس المعذب عياذا بالله. نزاعة للشوى، والنزع والشد بقوة. تدعو من أدبر وتولى، تدعو النار، وهذا ليس مجازا وإنما حقيقة، تدعو من أدبر وتولى عن الحق في هذه الدنيا. أدبر أعطى دوره له وتولى، وجمع فأوعى، جمع من المال ورابطه وصره ووضعه في خزائنه وقفله أوعاه، يعني حفظه، لم يبذل منه حق الله تبارك وتعالى، وجمع فأوعى في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، هلع وخفة والطيش وكثرة الجزع عند المصيبة والفرح الشديد عند الرحمة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، خير. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: إلا المصلين. هذه بقى أوصاف من ينجون في هذا اليوم. قال: إلا المصلين. أول وصف، أول وصف من أوصال من أوصاف الناجين، قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم. فهذا أول وصف لهم، أنهم على صلاتهم دائمون مستمرون، يعني لا ينقطعون، لا يصلون ثم يقطع صلاتهم، لا، وإنما هو مستمر في صلاته. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، زكاة في أموالهم، الله نسب لهم الأموال هذا وإن كان فيها من الله سبحانه وتعالى، لكن فيها حق معلوم، وهذا الحق بينه الله تبارك وتعالى، بينه رسول، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة في الأموال التي تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، وكذلك الذهب والفضة. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة بين النبي نصاب، كل نصاب هو الحد الأدنى الذي بعده تؤخذ الزكاة، ثم مقدار ما يؤخذ من الزكاة في الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، وكذلك في الذهب والفضة، فإن النبي بين هذا كله صلوات الله وسلامه عليه. فحق معلوم السائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، هذا بعكس فعل الكفار، الكفار يكذبون بيوم الدين، والمؤمنون يصدقون بهذا اليوم، تصديق جازم، وعمل بمقتضى هذا التصديق يأتي بعده في الآية: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا نتيجة تصديقهم بيوم الدين، وأن هذا يوم عظيم، وأنه يوم قمطرير، وأنه يوم طويل، وأنه يوم فيه هذه التهاويل والأمور العظيمة، لذلك هم من عذاب ربهم مشفقون. والإشفاق غاية الخوف، يعني خائفون أشد الخوف. قال الله: إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم، وهؤلاء هم مؤمنون، لكن قال غير مأمون، غير مأمون، أن مؤمن ممكن يفعل المعصية فتلحقه العقوبة، والعقوبة تلاحق كل أحد إذا حاج، كل أحد تحت الأمر الإلهي يخرج عنه يبقى يتعرض للعقوبة، حتى الملائكة، حتى الملائكة. الله أخبر سبحانه وتعالى قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. قال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، من خشية الرب سبحانه وتعالى. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في الملائكة. والله قال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسل، الرسل هم أشد الناس مخافة من الله سبحانه وتعالى، وهم رسل الله والمؤمنون، لكن هم أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. والنبي كان يقول: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. وكذلك هم تحت الأمر، تحت الأمر الإلهي، يعني لا تنحرف إياك وإلا عوقبت، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الخطاب للنبي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بعد الموت، ثم لا تجد لك علينا نصير. فالكل تحت الأمر، كل عباد الله تبارك وتعالى تحت الأمر الإلهي إياك، وكلهم في التحذير، إياك أن تفعل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا لست الرسول وحدي، وإنما سبقني الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الأيام، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني شأني مع الله أن أتبع الذي أوحاه الله إلي وما أنا إلا نذير مبين. وأيضا أمره الله أن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا خوف، فالكل خائف. كلما ارتقى المؤمن في سلم الإيمان كلما كان أشد خشية وأشد خوف من الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الله وصف أهل الإيمان هنا قال: والذين هم من خشية ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله غير مأمون، ربما يكون في انحراف عن الطاعة فتأتي العقوبة. وهذا النبي هدد بالعقوبة في الدنيا، وهو في الدنيا قال له: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال: لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة. وذلك لما قبل المؤمنون، لما قبل الغنيمة في بدر جاءهم العذاب، شافوا. وقال الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالأمر أهل الإيمان خافوا، خافوا من ذنوبهم، من معاصيهم، كل عمل ذنب وما ما اعتبر له أنه كبير، لكن هو عند الله كبير. قد يرى المؤمن ذنبه أن ذنب الذي فعله صغير، لكن هو عند الله كبير. فلذلك المؤمن دائما خائف، خائف من ذنوبه صغيرها وكبيرها، ما في أمور قد يعملها بيت. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. فالأمر جد. لذلك هذا وصف الله أهل الإيمان بأنهم خائفون، دائما خائفين من الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قيل الإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع إحدى رجليه في الجنة. يضع رجله في الجنة إن ذلك خلاص كل انتهى الإيمان. بل المخاوف السابقة كل هذه. القبر فيه فتنة، النبي كان يقول الله من يعوذك من عذاب القبر، الله من يعوذك من فتنة القبر، في فتنة وفي عذاب في القبر. يوم القيامة يوم فيه تهاويل عظيمة ومشاكل عظيمة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا ما قالت أهل الإيمان، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالطريق طويل، الطريق إلى الجنة طويل وهو محفوف بكثير وعظيم من المخاطر، والمؤمن لا يدري هل ينجو من هذا، هل ينجو من عذاب القبر وفتنة القبر، هل من وقته إلى الممات ينجو من تقلب القلب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ما يدري هل يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه، ماذا سيعمل، ذنوبه السابقة هل غفرها الله له أم أنه سيؤاخذه بها، ما يدري كل هذا، كل هذا في موضع الظن والشك، ما يدري. ولذلك يظل خائف، يظل المؤمن في هذا خائف طول الوقت طول الوقت. والرسل في يوم القيامة يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قد عصيت ربي. نحن يقول إني قد عصيت ربي فدعوت على قومي، وإبراهيم يقول إني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات، وهكذا كل رسول يذكر ما كان من شأنه ولا يريد أن يتعرض لأي سخط من الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فالخوف خوف المؤمن إلى الجنة، يظل خائف إلى أن يكون في الجنة، عند ذلك خلاص يذهب الخوف. فلا أمان إلا بعد دخول الجنة، وأما قبل هذا كل الآن الأمر مخوف. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون الرعاية العناية والنظر والأداء، أي أمانة أمن عليها يراعي لها، سواء كانت أمانة مادية من مال ونحوه أو أمانة قولية أو أي أمانة، سر من الأسرار أمانة، أو إعطاء الأمانة في مكانها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، اللي هو يعني ترشيح أو توجيه أو بيعة من يرى أنه يعني ذو أمانة وصاحب أمانة، أمانة الحكم. النبي جعل الحكم أمانة فقال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضعها في حقها. وقال النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن ضياع الأمانة أن تعطى الولاية العامة لمن ليس أهلا لها، فمن نصب يعني حاكما غير أمين وغير كف وغير جدير بهذا المنصب فقد خان الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك من ائتمن على شيء فإنه يجب أن يوفيه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل. ففي هذه الآية ينعى الله على أهل الكتاب ويبين أن منهم خون يخون حتى في الأمر الصغير اللي ما يستاهل، دينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، يعني بالمطالبة والمحاكمة وانت على رأسه حتى يؤدي هذه الأمانة. وذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل، هذه مقالتهم التي جعلتهم يستحلون أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. أنهم قالوا الله ما يحاسبنا على الأمين، يعني ما أكلناه من أموال الأميين العرب بأي طريق لا يحاسبنا الله عليه. والحال أن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغير والكبير. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مراعي، هذا كل عهد عهده بين أي عهد من العهود مراعي هذا العهد، شيء أعطى عهد ينبغي أن يكون عند عهده وعده ولا يخلف هذا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، تحملا وأداء، الشهادة فيها تحمل، تعال الشهادة، هذا تحمل للشهادة، ثم إذا دعي للشهادة هذا بقى أداء يجب أن يؤدي، فيجب أن يتحمل الشهادة بحق وكذلك أن يدلي بالشهادة وقدها بحق، قائم بهذه الشهادة، والقائم فيها والعدل مقيم لها الذي لا ينحرف يمينا ولا شمالا، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال الله في نهاية هذه الصفات: أولئك في جنات مكرمون. أولئك يعني المتصفون بهذه الصفات في جنات مكرمون، هذا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والإكرام من؟ من الله، يعني مكرمون من الله، فالله ذو الإكرام سبحانه وتعالى. فالجنة كرامة الله لعباده المؤمنين، وكذلك يكرمهم الله بأن يسلم عليهم سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، ويكرمهم بأن يخاطبهم سبحانه وتعالى خطاب الرحمة والود والمحبة: هل تريدون شيئا أزيدكم، يعني يا أهل الجنة اكتبوا شيء، هل تريدون شيئا يعني غير ما أنتم فيه أزيدكم أو أزيدكم، يقول ربي وماذا نريد وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعند ذلك يكشف الله الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى، فيرون أنهم لم يعطوا شيئا أعظم وأجل من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. مكرمون كرام عظيم، وكذلك مكرمون من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، يدخلون عليهم من كل أبواب الجنة ومن أبواب بيوتهم وقصورهم، يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذا إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه وإحسانه لأهل طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. إخواني، إخوانكم في سوريا تعرضون لقتل وإجرام لم يرى مثله، حرب إبادة من هذا الطاغية المجرم، فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم أن ينفذهم مما هم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يخرج إخواننا في سوريا وأن يهلك عدوهم. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أنجي إخواننا المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.